وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه. ثم يبين لنا مالك المنهج والكيفية في العمل. كان الناس إذا قسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه، عملية حسابية لبيت المال ولمن يقوم بالقسمة بين المسلمين، وليس ذلك خاصا بالقتال فقط، بل ربما نحتاجه اليوم في قسمة التركات. إذا مات إنسان وله 100 بعير وعنده 1000 شاة وعنده 10 من الأولاد، ماذا نفعل؟ نقسم 100 البعير على 10 أشخاص والألف شاة على 10 أشخاص ويمكن قسمتها. إذا كان عنده 5 من الأبعرة وعنده 20 من الشياه أو 100 من الشياه، ماذا نفعل؟ 5 من الإبل لا تنقسم على 10 أولاد، 20 أو 50 من الغنم قد تنقسم، لكن ماذا نفعل في الإبل؟ هل نجزئها؟ نجعلها مشاعة؟ لا، نقدر البعير بعدد من الشياه، كأننا حولنا البعير والشياه إلى دنانير ودراهم، ونعمل عملية صرف. عندك دينار وعندك دراهم وعندك 5 أشخاص، عدد الدنانير لا يكفي للأشخاص، تصرفها إلى دراهم، تحول الدراهم إلى هلل وتقسم الهلل على الأشخاص. وهكذا يبين لنا سعيد بن المسيب، يبين لنا سلف الأمة كيف نتصرف ونحرف في هذه الأعيان التي لا نستطيع التحريف في ذواتها. إذا كانوا يجعلون البعير يعادل إيش؟ 10 شياه. وهذا الباب لا ليت، وأقول ليت مرارا، طلاب العلم يتوجهون لهذا الباب، باب المقادير في الشريعة، باب التقديرات الشرعية في الأموال وغيرها، وهو باب واسع، يبحثون عن مسائل، عن مواضيع لمسائل الرسالة، ماجستير، دكتوراه، هذا باب واسع. يأتينا في الزكاة، وتقدم لنا عندنا أن من كان عليه ابن لبون ولم عليه ابنة مخاض ولم توجد فإنه يدفع بدلا منها ابن لبون. عليه ابن لبون أو ابنة مخاض وعنده حقة دفعها وأخذ من العامل شاتين، عليه حقة وعنده جذعة دفع الجذعة ودفع معها شاتين. إذن المعاوضة وتغطية الفروق والفوارق بين هذه الأسنان والصفات إنما يجعل في بهيمة الأنعام بذاتها. عندنا في الحج البعير عن 7، البدن عن كم؟ عن 7، والشخص الواحد عليه شاة. إذن في الحج تقدير وفي الأعمال الأخرى تقدير آخر. الحج عبادة، نحر صلى الله عليه وسلم بقرة عن 9 عن نسائه أو عن نسائه، كم كنا؟ 9. هل 9 كان عليهن هدي؟ بإجماع المسلمين البدنة والبقرة تجزئ عن 7 أشخاص، والشخص الواحد عليه شاة. إذن في الحج البعير عن 7 شياه، وهنا في الغنيمة البعير عن كم؟ عن 10. وفي الدية كم دية المسلم؟ 100 بعير، وكم ديته من الشياه؟ 1000 شاة. إذن البعير مقدر بكم؟ 10. إذن هذه حسابات مقادير موجودة في الإسلام، نحتاج إلى جمعها، نحتاج إلى تحقيقات فيها، فلو درست وأخذ. وبجانب ذلك الدراهم، الدنانير، الصاع، الوسط، الفرق، كل ذلك مكاييل ومقادير إسلامية. عندنا البريد والفرسخ والميل، كلها مقادير إسلامية، لو أخذت ودرست ومحصت كان علما نحن في أمس الحاجة إليه. إذن أيها الإخوة، هذا التقدير منهم حينما يكون تكون الغنائم متعددة. أما ما يتعلق بالأشياء الأخرى، بالعين نقدا، ذهبا، فضة، بالمتاع، فهذا لا يمكن ضبطه، ما يمكن نقول الثوب بقميص أو قميصين، لأن ما كل ثوب يعادل القمص، وليس كل ثوب بطوله أو بنوع ثيابه بخلاف البعير، متقارب الجنس جنس واحد. إذن هذا منهج قسمة الغنيمة حينما تتعدد أجناسها وأنواع أحادها، فهذه إبل وهذه بقر وهذه جواميس وهذه غنم، والغنم على قسميها الضأن والماعز. إذن كان هناك تقدير لهذه المسميات في أجناسها. والناس اليوم إذا أرادوا قسمة التركة ماذا يفعلون؟ لا بد من تحويل الأجرام إلى معاني. لو جئنا مثلا عنده 5 من الإبل و5 من الشياه و5 من البقر و5 من الدجاج و5 من ومن، ماذا يفعلون؟ يقدرون الإبل، كم البعير؟ هذا البعير ب100، هذا ب110، هذا ب90، كما يتفاوت نفس البعير الواحد، لأن هذه قسمة حقوق شخصية فيها منافسة وفيها مساومة ومماكسة. فإذا جمعنا التقديرات طلعت 200 أو طلعت 500، وجمعنا الإبل الغنم على تقديرات اجتمع عندنا مقدرات ب1000، هؤلاء الأولاد كم؟ 10، كل واحد من 10 لو كان له 100، هذا البعير بكم؟ ب90. طيب جيب له غنم ب10، جبنا له غنم قدرت ب10، ضيفت الغنم المقدرة ب10 إلى البعير المقدر ب90، يبقى مجموعها كم؟ قلنا حقك هذا البعير وهذه الشاة. جينا واحد، هذا البعير بكم؟ ب110، جيب 10 خذ هذا البعير، أو جيب شاة وخذ هذا البعير. اللي له 80 أو له 90 نعطي له هذا الناقص مع كم ذاك الزكي، وهكذا. ولو جاءوا لقسمة البساتين أو قسمة البيوت، له 10 عماير موجودة بدكاكين، هذه عمارة ب1000000، هذه ب1000، هذه ب500، قدرنا الجميع أيضا وقسمنا المادة السيالة، ثم تحاصوا فيما بينهم. هذه العمارة ب500، أنت لك 400، ادفع 100 وخذها. هذه العمارة ب600، أو أنت هذه ب400، لك تأخذها وتأخذ 100، أو ب600 دفع 100 زيادة أعطيناها لصاحب العمارة ب400 وكمت 500، وهكذا. حتى الشجر في البساتين يدور الخارز، هذه النخلة ب5 وهذه ب10، هذه الرمانة ب20، هذا التين بكذا، هذه كذا، ومجموع ذلك أيضا يقدر، ومجموعه يقسم على سهامهم في الدراهم المقدرة، ثم يأخذ كل واحد ما يقابل حصته في التركة. هذا باب واسع جدا وفي حاجة إلى دراسة وتحقيق ليبرز للناس في الحساب أو التقديرات الإسلامية. إذن هذا باب يبين لنا مالك رحمه الله أنهم كانوا يقدرون لا بالدراهم والدنانير، ولكن ببهيمة الأنعام أيضا. وإذا احتاج إلى شيء من ذلك في غير البهيمة الأنعام لا مانع أن يجبر النقص بدراهم أو يؤخذ الزائد منه بدراهم أيضا.